العامل أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. كتاب العلم. باب من رفع صوته بالعلم. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان عارف بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسه على أرجلنا فنادى بعلى صوته: ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه: باب رفع العلم. باب كتاب العلم. باب أولا كتاب العلم. كتاب العلم. باب من رفع صوته. باب من رفع صوته في العلم، في مسألة مسائل العلم. يرشد الناس، يرفع الصوت يرشد الناس. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل. أبو النعمان محمد بن الفضل عارم، يعني يلقب عارم، وله محمد بن الفضل السدوسي. قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوان هل وضح؟ قال عن أبي بشر. عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية. قال عن يوسف بن ماهك. عن يوسف بن ماهك. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول: كنا في سرية أو غزوة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فتقدمنا عليه ثم أدركنا ونحن نتوضأ قد وجبت الصلاة. يقول نصب على رجولنا، صب كذا نأخذنا ونصب على رجولنا، فنادى بأعلى صوته عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. العقب هذا العقب، هذول يسمون الكعوب، الاثنين هذول يسمون الكعوب، وهذا العقب، هذا العقب ويل للأعقاب من النار. معنى هذا أنك إذا توضأت الإنسان وغسلت رجلك لازم تعركه، تعرك العقب، تعركه لأنه يدخل منه، لأن فيه مغابر، فيه مدافن، فإذا عركته دخل الماء فيه. ويل للأعقاب من النار، ينادي بأعلى صوته. معنى هذا أن الإنسان إذا رأى شيء يحب أن يفيد الناس، أو رأى شيء منكر، أو رأى شيء يرفع صوته، ترفع صوته يعلم الناس بالفائدة أو ينكر المنكر. نعم. باب قول المحدث: حدثنا وأخبرنا وأنبانا. وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبانا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق بن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربكم عز وجل. يقول البخاري رحمه الله: باب أو أخبرنا وحدثنا وأنبأنا وسمعت، كل واحد أو قرئ عليه وأنا أسمع، مثل كلام النسائي رحمه الله عن الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. معنى هذا أن حدثنا، خلاص معناها حدثنا، حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعته كل واحد. يعني لا تقول لا أخبرنا أحسن، تقول لا أنبأنا أحسن، لا أخبرنا أحسن، لا. ساق بن راهويه رحمه الله ملتزم أخبرنا دائم، حديث أخبرنا ما يقول حدثنا نهائيا، ساق بن راهويه رحمه الله، لكن كلها واحد ما فيها شيء يفضل على شيء. أي شيء كنت أنبأنا أخبرنا حدثنا سمعته يقول كل واحد. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا قال وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت. يقول الحميدي عبد الله بن الزبير، اسمه عبد الله بن الزبير، يقول إن عند ابن عيينة سفيان بن عيينة رحمه الله هو إمام في الحديث، يقول عنده إن أخبرنا وحدثنا وأنبأنا كلها واحد، عنده عند غيره من المحدثين هذه الألفاظ، عنده عند غيره من المحدثين جائزة كلها واحد. نعم. وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. واستدل البخاري رحمه الله أو سفيان قال الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق. وهو الصادق المصدوق. هذا كلام ابن مسعود، حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق. نعم. وقال شقيق أبو وائل عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. يقول شقيق أبو وائل، أبو وائل شقيق بن سلمة، الشقيق بن عبد الله، قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كلمة. يقول كلمة نعم. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال حذيفة حدثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثين. الشاهد من كلام ابن مسعود سمعته. الشاهد من كلام حذيفة حدثنا. نعم. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي. يقول وقال أبو العالية الرياحي قال عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الرسول عليه السلام قال فيما يرويه عن ربه. يقول شيئا يرويه فيما يرويه عن ربه, يعني يحدث الرسول شيئا يرويه فيما يرويه عن ربه, حديث القدسية. نعم. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه, هناك فيما يروي عن ربه هنا فيما يروي عن ربه. نعم. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم. وقال أبو هريرة فيما عن النبي عليه السلام فيما يرويه عن ربكم, هناك يروي عن ربه وهذا يروي عن ربكم, كل ألفاظ واحد, كل ألفاظ الحديث واحدة, صارت مؤداها واحد والسند واحد والمتن واحد وكله واحد. نعم. قال رحمه الله دثنا قتيبة قال دثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلم يشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي, فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت, ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله, قال هي النخلة. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب قال تابع للباب حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول عبد الله بن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في اصحابه فقال ما هي ورقة او حدثوني عن شجرة شبيهة للمؤمن لا يسقط ورقها شبيهة للمؤمن شجرة من الشجر حدثوني عنها ما هي لا يسقط ورقها. يقول فوقع الناس في شجر البوادي في البر شجرة كذا ولا كذا. يقول عبد الله بن عمر ووقع في نفسي أنها النخلة, لكن طالعت وإذا أبو بكر وعمر وعثمان وأكبر الصحابة وأنا صغير كيف بتكلم كيف تقول له, لكن العلم لا يحسد الناس, الإنسان ما يحسد نفسه حتى لو أنت صغير تكلم, حتى لو أنت صغير تكلم, لأن الرسول يقول صدقت صدقت يصير كما قال عمر والله لو قلتها لكان لا يملأ لي أرض حمر النعم كانت أفضل لي من أن تملأ الأرض لي ذهب وفضة. ما في أحد تحب أن يزيدك ويزيد عليك ويفخر عليك إلا ولدك الإنسان, ولدك تحب أن يزيد عليك الإنسان ويفخر عليك. فعبد الله بن عمر قال فوقع في نفسي أنها النخلة, لكن استحيت لأن أكبر الصحابة ساكتين وقاسين قدامي استحيت. يقول فقال الرسول هي حدثنا يا رسول الله عنها, قال هي النخلة. نعم. في اختبار التلاميذ, اختبار فهم التلاميذ وفقههم وإدراكهم, ما كذا وكذا يا جماعة, أحد يقول كذا وأحد يقول كذا وأحد يقول كذا, قد يوفق واحد يجيب الصواب وإلا يحدثهم إياه. والأسئلة أفضل, تأتي بالمسائل للإنسان وتسأل عنها ليحضر الذهن ويحضر الفهم ويشتد الإنسان, يشتد إلى أن يعرف ما هي هذه الكلمة اللي سألت عنها. لو تجيبها بدون سؤال نسيها وراحت, لكن إذا كانت بسؤال ما تقول في كذا وكذا, ما حدثوني ما هي كذا وكذا, قولوا كذا وكذا, تجد الذهن يحضر والقلب يحضر والأفهام تحضر ويحبون أن يعرفوا ما هو هذا اللغز الذي أتيت به, حتى عاد إذا ما عرفوا يقوله لهم. نعم. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال رحمه الله دثنا خالد بن مخلد قال دثنا سليمان قال دثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي, قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة, ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله, قال هي النخلة. يقول ابن البخاري رحمه الله باب طرح الإمام المسألة على الإمام المسألة على الناس يختبرهم, يختبر أذهانهم, يختبر فهمهم, يختبر منه اللي يفهم. يقول حدثنا خالد بن مخلد خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في أصحابه فقال حدثوني عن شجرة شبيهة بالمؤمن, هذا المهم, أنها شبيهة بالمؤمن لا يسقط ورقها، شجرة شبيهة بالمؤمن لا يسقط ورقها حتى دوني ماء. فسكت الناس، بعضهم طاح في الشجر الأثلف، واللي يقول أرطات، واللي يقول عوشت، واللي يقول كذا، يقول ابن عمر رضي الله عنه فوقع في نفسي أنها النخلة ولكن استحييت. نعم. باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما، القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعض في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقراني فلان. يقول رحمه الله البخاري رحمه الله في مسائل تتوافق بعضها مع بعض وتتوازن، وأنها معمول بها، أنها معمول بها شرعا فلك أن تمضيها يا الإنسان. يقول رحمه الله حدثنا باب ما جاء في العلم، باب ما جاء في العلم قال حدثنا وقوله تعالى وقل رب زدني علما، وقوله تعالى والدليل على العلم وفضله أنه قوله تعالى رب زدني علما، ربي زدني علما، يعني كل ما قرأت هذه الآية تسأل ربك ربي زدني علما. نعم. قال القراءة والعرض على المحدث. يقول البخاري إن القراءة والعرض وسماع الحديث على المحدث كله مجاز فيه الإنسان، يقول سمعته أو قرأته أو قرئ وأن أسمع إلى آخر. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، ورأى الحسن البصري والثوري سفيان الثوري ومالك بن أنس الإمام رحمهم الله أن القراءة جائزة، يعني كونك تقول قرأ علي فلان بن فلان أو قرأ فري عليه وأنا أسمع أو قرأت عليه جائز، بمعنى حدثنا كل واحد بمعنى حدثنا. واحتج بعضهم بالقراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة، واحتج بعضهم على القراءة بحديث ضمام الغفاري رحمه الله ورضي عنه الصحابي الشهيد، جاء على جمل وهو يصيح يسمعون صوته ولا يدرون عنه سائر الرأس، فقال يا محمد إني ناشدك ومشدد، قال سل، قال أين محمد؟ قالوا هذا الأبيض أرمي، فقال يا محمد أو قال ابن عبد المطلب إني ناشدك ومشدد، قال سل عما بدالك، فناشده الأركان الخمسة كلها، الله يقول استهزن، الله أرسل أمرك بأن نصلي وأن نشهد الله إله وأنت رسول الله، قال اللهم نعم، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس، قال اللهم نعم، الله أمرك أن نصوم رمضان، اللهم نعم، الله أمرك أن نزكي، نعم، الله أمرك الحج ما ذكره، ما أدري هل هو ذكر الحج أو لا. الشاهد قالوا لا أزيد ولا أنقص، معنى هذا أنها قراءة، ويقول الأعرابي يقول الرسول يقره، معناها أنها قراءة، فإذا قرأت عليه وأقرك عليه خلاص صار بمعنى أنه حدثك. نعم. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم، واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقول نشهد بما في هذا الصك، فلان فلان بن فلان بن فلان أخذ من فلان 1000 ريال وشهد فلان وفلان، هل تشهدون؟ قالوا نعم نشهد أنه أخذ فلان من فلان دين قرة قرضه ويردها، نشهد بهذا. يقول يعمل بالصك، الصكوك كلها معمول بها إلى اليوم، الصكوك التي فيها شهود يعمل بها إلى اليوم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف بن الحسن انه قال لا باس بالقراءه على العالم. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن سلام، محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن، محمد بن الحسن قال حدثنا عوف بن ابي جميل، عوف بن ابي جميل الاعرابي قال عن الحسن البصري، عن الحسن البصري قال لا باس بالقراءه على العالم، لا باس بالقراءه على العالم، يعني تقول قرأت على فلان، قرأت على فلان كذا وكذا، وتحدث الناس أنك قرأت على فلان، لا بأس بذلك. نعم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وأخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد الفربري، عندنا الفريابي وعندنا الفربري، قال حدثنا ما يقول وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري، وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله. حدثنا عبيد الله قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري قال إذا قرأ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. سفيان الثوري رضي الله عنه يرى أنك إذا قرأت على المحدث لا بأس أن تقول حدثني فلان، حدثنا فلان. إذا قرأت عليه لأن القراءة عليه، وكونك تقول قرأت عليه أو تقول حدثنا فلان جائز هذا. نعم، كل هذه في أصول الحديث. كلامنا هنا كله أنه جائز في أصول الحديث. نعم. قال أبو عبد الله وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. يقول البخاري رحمه الله وسمعت أبا عاصم الضحاك بن مخلد يقول عن مالك وسفيان أنهما قال القراءة على العالم وقراءته سواء. القراءة على العالم وقراءته سواء، كنا تقول قرأت عليه أو قرئ عليه، كله سواء، أنت تقرأ عليه أو هو يقرأ عليك أو يقرأ عليه وأنت تسمع، كله سواء عندهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد والمقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ذهرانيهم؟ فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال الرجل يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن سلمة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول انس ان النبي عليه الصلاه والسلام كان جالسا في اصحابه متكئ عليه الصلاه والسلام فجاء رجل من الاعراب فاخذ عقل برك على جمل فبرك الجمل ثم عقل الجمل ثم اتى يصيح اينكم محمد؟ فقالوا هذا الابيض المتكئ. فقال يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومشدد أبسأل ومشددا عليك فلا تجد علي في نفسك. قال سأل عما بدالك. قال الله بربك ورب من قبلك من الأنبياء يعني بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلينا. قال اللهم نعم. قال بربك ورب من قبلك من الأنبياء الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس؟ قال اللهم نعم. الله كذلك أمرك أن نصوم هذا الشهر من كل سنة؟ اللهم نعم. الله أمرك أن نخرج زكاة من أموالنا كذا وكذا؟ قال اللهم نعم إلى آخره. فقال الرجل أنا رسول من ورائي وسأبلغهم يا رسول الله وسنعمل بما قلت. قال أفلح عن صدق كما مر في حديث كثيرة مرتنا في البخاري وستمر مكررة كثيرة. حديث فنضم الغفاري سيمرنا كثير في البخاري مكرر. نعم. وأنا ضمام بن سعلبة أخو بني وأنا ضمام بن حيث أخو بني غفار. نعم. قال ورواه موسى وعلي بن عبد الحميد. يقول البخاري عاد متابعة رواه موسى التبوذكي وعلي بن عبد الحميد عن نعم. سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس يعني متابعة السند الأخير متابع للسند الأول. نعم. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس رضي الله عنه نسخ عثمان المصائف وبعث بها إلى الآفاق ورعى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة يعتيذ النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأ حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله حدثنا باب ما يذكر في المناولة. باب ما يذكر في المناولة يعني يعطيك كتاب ينولك إياه مناولة أو حديث ينولك إياه مناولة يسمى أيضا حديث وقراءة إلى آخره. وكتاب أهل العلم بالعلم. وكتاب أهل العلم بالعلم إلى نظراءهم أو إلى أمراء أو إلى غيرهم يكتب ويحتج به يصير حجة على من وصله هذا الكتاب يصير حجة عليه. يقول حدثنا وقال أنس بن مالك نطق عثمان المساك وبعث بها إلى الآفاق. يقول أنس بن مالك رحمه الله ورضي عنه أن عثمان بن عفان نسخ المصاحف كلها وأحرق جميع المصاحف وكتب المصحف حيث انتهى أربعة اختارهم هو أربعة من حفاظ الصحابة رضي الله عنهم. لما انتهى المصحف عزم على جميع من عنده مصحف من الأوائل أن يحرقه ويأخذ بحديث عثمان في مصحف عثمان العثماني الذي يسمى العثماني إلى اليوم المصحف العثماني إلى اليوم لأنه أتقن في اللغة العربية وسواء قال لهم عثمان إذا اختلفتم في شيء فردوه إلى قريش إلى لغة قريش لأن القرآن نزل بلغتهم فلغة قريش هي اللي نزل بها القرآن. فالشاهد أن عثمان أرسل إلى الآفاق كتابه فقبله الناس أرسل الكتاب فقبله الناس. نعم. وراء عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جاهزا. وراء عبد الله بن عمر وسعيد ويحيى بن سعيد ومالك أن هذا جائز يعني إرسال الكتاب إلى الملوك أو العلماء أو غيرهم أنه جائز ويصير حجة عليهم. واحتج بعد عن الإجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابه وقال لا. واحتج أهل الحجاز يعني علماء الحجاز احتجوا بحديث يعني بالمناولة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد عبد الله بن جحش وأعطاه خطاب كتاب معه وقال لا تقرأه لا تفكه ولا تقرأه حتى تصل إلى كذا وكذا. فوصل عبد الله بن جحش رضي الله عنه إلى المكان اللي حدده الرسول ثم فتح الكتاب وقرأه على من معه من السرية فرجع اثنان وذهب الباقين ومسكوا الحضرمي وقتلوه في الشهر الحرام إلى آخره وأتوا به إلى النبي هو مؤلنا. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وامره ان يدفعه الى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين الى كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت ان من المسيب. قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بكتاب مع أحد الصحابة إلى كسرى وأتى بني غسان لأن مهم بني غسان قالوا النعمان بن منذر ابن ماء السماء كسرى الفرس حاطين الناس من العرب يرأسهم ملك يسمى النعمان بن منذر ابن ماء السماء علشان يرد العرب لأن العرب يجون يقاتلون الفرس فيردهم العرب هذولا. وكذلك الروم حاطين بني غسان يرأسهم جبلة ابن أيهم الغساني هذا من قبل الشام من الروم وهذا من قبل كسرى يجعلون عرب علشان العرب يضربهم ما يفل الحديد إلا الحديد كما يقولون. فأرسل بني ملك غسان إلى كسرى القتال فلما وصل كسرى الكتاب وقرأه مزقه كل ممزق فقول للعسعيد بن مسيب فأرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا عليه أن يمزق كل ممزق. نعم مزق كل ممزق ولم يبقى إلا هو بنفسه حتى نساءه حتى أطفاله حتى ثلة كلهم ما بقي إلا كسرى بنفسه كسرى وهرب إلى الصين ولجأ إلى الصين فقال ملك الصين ما يمكن تجلس عندي ما يمكن تجلس عندي ولا يمكن أقبلك لاجئ لا يمكن من هم الذي هربوك ووصلت إلي من هم؟ قال ناس معهم صيان وسيوف بس قال هكذا وتهرب قال نعم لكن فقال لا والله ما تجلس عندي فأطلعه من بلاده أخرجه من نفاه من بلاده حتى هلك وحده ما عنده نسب لأن الرسول دعا عليه حين مزل. أما هرقل فإنه عظم كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام وجعله على رأسه فلهذا بقي هرقل وعائلته كلهم بقوا ما مزق منهم أحد. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبان قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا فأراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مكتوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يدي فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس. يقول رحمه الله باب تابع للباب تابع للباب حدثنا محمد بن مقاتل محمد بن مقاتل لاحظوا يا أخواني محمد بن مقاتل المروزي هذا شيخ الأمهات الست أما محمد بن مقاتل الرازي فهو أضعف من سلك العنكبوت أضعف من العنكبوت هذا شيخ ابن جرير المفسر محمد بن مقاتل الرازي بهذا اللفظ هذا أضعف من سلك العنكبوت هذا شيخ ابن جرير في تفسيره وأما محمد ابن مقاتل المروزي فيروي عنه البخاري كما ترون ويروي عنه مسلم وغيرهم فهو ثقة حافظ إمام قال حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبة قال عن قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد أن يكتب كتابا يقول أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب للملوك أو أراد أن يكتب للملوك فقيل له يا رسول الله إن الملوك لا يقرؤون كتابا غير مختوم فاتخذ خاتم عليه الصلاة والسلام كان من فضة ونقشه منه ثم أرسل ملك النجاشي أرسل حجرا أسود فنقش عليه اسم الرسول محمد رسول الله محمد تحت ورسول وسط والله فوق هذا نقشه حينما كان فضة يقول كأني أنظر إلى وبيسي بإصبع الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبسه باليمين ثم لبسه باليسار ولا بأس للرجل أن يتختم لأن القاضي مسؤول عن صكه الذي يختمه القاضي مثلا المحاكم الشرعية والقاضي الذي يحكم بين الناس مسؤول عن ختمه اللي يختم فلا يمكن لا يحط خاتم بيده لأنه ما يؤمن ختمه ختمك يصاب جيبك ما يؤمن يأخذه أحد يختم ويصير كذاب يكذب عليه فلهذا لابد أن القاضي يختمه بيده عاد سواء فصه من أسود ولا أبيض ولا اللي يكون فكان فص ختم الرسول أولا فضة منه مكتوب عليه أيضا محمد رسول الله ولما جاء الحجر الأسود من النجاشي أيضا نقش عليه محمد رسول الله محمد تحت ورسول وسط والله فوق تعالى وتقدس نعم قال شعبة فقلت لقتادة من قال نفسه محمد رسول الله قال أنس يقول شعبة للتأكد فسألت أنس من قال أن رسول أنس قتادة من قال أنه نفسه محمد رسول الله قال أنس بن مالك اللي قال نعم فما من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذا أقبل 300 نفر فأقبل اثنان إلى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. يقول البخاري رحمه الله باب من قعد حيث ينتهي من قعد حيث ينتهي به المجلس حدثنا ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها نعم قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال عن أبي مرة مولى عقيل قال حدثنا أبو واقد الليثي رضي الله عنه قال قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وهو جالس في المسجد يقول أبو واقد الليثي واسمه الحارث يقول بينما الرسول عليه الصلاة والسلام جالس في أصحابه يحدثهم إذ أتى نفر ثلاثة يمشون سوا الثلاثة جاءوا يمشون سوا فواحد رأى فرجة فجلس في الفرجة والثاني استحيا لا يتعدى الناس فجلس في آخر الصف جلس في آخر الحلقة الثالث ما رأى مكانه هرب راح خيم فقال الرسول عليه السلام من تهى الرسول قال هل أحدثكم بالثلاثة قالوا بلى يا رسول الله قال أما هذا فاستحيا فاستحيا الله منه وأما هذا الأول هو فآواه الله، والثاني استحيا فاستحيا الله منه، والثالث عرض فعرض الله عنه. هذا معناه أن الإنسان إذا رأى حلقة من الدروس هنا ولا هنا ولا هنا، يدرسون أحاديث الرسول أو يقرؤون القرآن فيما بينهم يتذاكرون القرآن، أنك تجلس معهم الإنسان تستمع الذكر، لأن الرسول قال هذا آوى فآواه الله، وهذا استحيا فاستحيا الله منه حتى لو في آخر الحلقة، وهذا أعرض فأعرض الله عنه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغنا هو آمن سامع. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عوف عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقعد على بئره وأمسك إنسان بخضامه أو بزمامه قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يوم النهر؟ قلنا بلى. قال بأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم أموالكم وأعراضكم بينكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. يقول البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. قول النبي عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أوعى من سامع، إنسان تبلغه الإنسان قد يكون أفقه من هذا أمنا يسمع يسمعون، تبلغ الحديث أو يبلغ الحديث عن فلان بن فلان، فرب مبلغ أوعى من سامع، أفقه وأحسن سماع الحديث من سامع. يقول رحمه الله حدثنا مسدد قال أي يوم هذا؟ يقول أبو بكر رضي الله عنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام واقفا على ناقته اليوم الثاني من أيام التشريق، يعني ثاني العيد، العيد ما استطاع أن يعمل حاجة، لأنه أتى عليه الصلاة والسلام وطاف للإفاضة ورجع إلى الناس وصلى بالناس هنا الظهر، ثم رجع إلى منى ورأى الناس ما صلوا الظهر فصلى بهم الظهر أيضا. الرسول عليه الصلاة والسلام طاف يوم العيد ثم رجع إلى الناس ورأهم لم يصلوا فصلى بهم، فالشاهد أن يوم العيد ما استطاع أن يعمل حاجة إطلاقا، لكن ثاني العيد هو اللي يسمى الرؤوس، يوم الرؤوس يعني كثر الذبح، كثر حذف الرؤوس من الغنم والإبل والبقر، كثر الذبح يسمى يوم النحر ويسمى يوم الرؤوس. يقول كان واقفا على ناقته ماسك زمامه أحد الصحابة فقال أيها الناس ما هو أي يوم هذا؟ يقول فقلنا الله ورسوله أعلم لا ندري. فقال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. فقال أي شهر هذا؟ فظننا أنه سمي غير اسمه، الله ورسوله أعلم ما هو. فقال أليس الحجة يعني الشهر الحرام؟ فلا، في بعض النسخ سيأتينا كاملا أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله. قال ليس مكة. ثم قال بعد ذلك النتيجة في السؤالات، النتيجة في السؤال ما هي؟ هي المهم وهو أن دماءكم وأموالكم، لاحظ أموالكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، حرام عليكم أموالكم، ما لأخيك تأخذوا بدون إذنه أو بدون حق ما يمكن، لا يحل لك ولو قرش واحد. أن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغتوا؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد. هذا بقية القصة، هل بلغتوا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال اللهم اشهد اللهم اشهد نعم. باب العلم قبل القول والعمل. يقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من أخذه أخذ بهز وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفهمه، وإنما العلم بالتعلم. يقول البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل، يعني أول صر عالم الإنسان قبل أن تفتي، قبل أن تتكلم، قبل أن تمع الموسيقى أنه يكثر المفتين اليوم ويكثر القراء ويكثر الخطبة ويكثر القراء القلم ويكثر الهارج ويكثر كل شيء كما أخبر أحد حذيفة رضي الله عنه. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال العلم قبل القول. يعني هنا يقول البخاري حدثنا ذكر القرآن فبدأ بالعلم وأن فبدأ بالعلم قبل القول وأن العلماء هم ورثة وأن يقول البخاري رحمه الله وأن العلماء هم ورثة الأنبياء كما أخبر الرسول أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم وإنما ورثوا العلم فمن أخذه يعني العلم النافع أخذ بحظ وافر. ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. اللي يسلك طريق يأتي ما يقصد إلا يتعلم العلم ما سهل الله له طريقا إلى الجنة. نعم. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. قال تعالى وما يعقلها إلا العالمون وقال تعالى وما يعقلها إلا العالمون. يعني هذه الأمور وهذه المسائل التي أتى بها الرسول ما يعقل الشريعة إلا العالمون. نعم. وقال تعالى لو قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى عن الكفار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم. يعني يندمون ويتحسرون ويعضون أيديهم لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم. وقال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا. وقال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه. وقال عليه الصلاة والسلام أن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لاحظوا أن ابن هبيرة رحمه العون الدين ابن هبيرة شرح الصحيحين شرحه بكتاب 30 مجلد فلما أتى هذا الحديث أفرده بقوله الصح عن معاني الصحاح مجلدين ذكر فيه اختلفوا واتفقوا اختلفوا في كذا وكذا واتفقوا في كذا وكذا وكذا وقال مالك كذا وقال أبو حنيفة كذا سماه الإفصاح مجلدين وهو مختصر عن 20 كتاب أو 30 كتاب. ما رأينا كتاب ابن هبيرة في معاني الصحاح في معاني البخاري ومسلم ما رأينا. نعم. وقال البخاري وإنما العلم بالتعلم وقال البخاري إنما العلم بالتعلم لا شك في هذا. والعلم إن تنام وتقول أنا عالم ولا تجري بين الناس تقول العلم بالتعلم لازم تعلم تصير عالم الإنسان. وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس كونوا ربانيين علماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. يقول البخاري رحمه الله وقال أبو ذر وقال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال لو وضعتم الصمصامة على ظهري ولو عندي علم لأنفذت العلم قبل أن تنفذوا إلى ظهري قبل تكسروا ظهري. وقال ابن عباس كونوا ربانيين والرباني هو اللي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. بصغار العلم واحد من الإخوان يقول أنا أدرس البخاري. قلت ليش البخاري؟ لما أدرس الناس بلغ المرام أول وبعدين البخاري. قال البخاري على طول درس الناس بلغ المرام تنتبه تصير عالم رباني. درس الناس بلغ المرام ودرس الناس المنتقى بعده فعلى شوي شوي ترتقي. أما على طول البخاري فما يستفيد ولا يستفيدونهم. الشاهد أن الرباني من العلماء اللي درس الناس صغار العلم قبل كباره. نعم. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. يقول رحمه الله البخاري باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولهم بالموعظة يعني ما هو دائم يجي يسوي محاضرة ولا يسوي كذا ولا يسوي كذا. يتخللهم بالكلمة كلمات قليلات نافعات. معنى هذا أن بعض الإخوة اللي طول الخطبة على الناس يقصر القرآن وليس بعالم. مما أنت يقول عمار رضي الله عنه مما أنت فقه الرجل يصر خطبته وطول صلاته طول القراءة وتكسر الخطبة لأن طول الخطبة يمل يملنا طول المحاضرة يمل الأخير ينسل الأول الأخير اللي تقول نسل الأول. فابن مسعود يقول كان عليه الصلاة والسلام يلاحظنا ويتعهدنا بكلمات قليلات نافعات. نعم. كي لا ينفروا. كي لا ينفروا نعم. لا ينسوا الناس ينسى نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف بن يوسف البريابي قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري قال عن الأعمش. عن الأعمش سليمان قال حدثنا أبو وائل. أبو وائل عبد الله بن شقيق قال عن ابن مسعود. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهت السامة عليه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة في أيام يومين ثلاثة ثم يعظهم ثم يومين ثلاثة أربعة ثم يعظهم خشية السآمة أو خشية أن ينفروا يعني يتعاهدهم ما أنه كل يوم كل يوم كل يوم قد يملوا يملوا كل يوم كل يوم يمل الناس نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة شعبة قال قال حدثني أبو التياح قال حدثني أبو التياح يزيد بن حميد قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يسروا ولا تعسروا. يسروا ولا تعسروا يعني يسر على الناس جميع الأشياء الشريعة يسرت على الناس فلا تضيق على الناس. فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق بهم دعاء الرسول من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه يا رب العالمين ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. لا تنفر الناس بشر الناس أن الجنة قريبة وأنك إذا فعلت هذا أنك من أهل الجنة وأنك وتجعل الإنسان على سبيلين سبيل الرجاء هنا وسبيل الخوف هنا فهما متوازنين تمشي أنت بينهما الإنسان. فإذا مرضت فغلب الرجاء على الخوف غلب جانب الرجاء لأن الله يقول يحب إذا أحب العبد إذا أحب اللقاء أحببت لقاء نعم. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور بن أبي وائل قال كان عبد الله رضي الله عنه يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. يقول البخاري رحمه الله باب من جعل لأهل العلم أياما من جعل لأهل العلم أياما يعني يتخولهم فيه من جعل لأهل العلم أياما يتخولهم فيه. يقول رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير جرير قال حدثنا منصور بن المعتمر منصور بن المعتمر قال عن أبي وائل عن أبي وائل عبد الله بن شقيق قال قال كان عبد الله بن مسعود يذكر الناس في كل خميس. يقول كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى يذكر الناس في كل جمعة في كل خميس يذكر الناس. فطلب منه أو يقول طلبنا منه أن يذكرنا أكثر من كل خميس. كل خميس معناه كل أسبوع كله يوم واحد. فقال إني أخشى عليكم السآمة لأن الرسول كان عليه الصلاة والسلام ما يتخولنا بعد يومين ثلاثة أربعة يجيبنا موعظة يومين ثلاثة أربعة موعظة خشية السآمة خشية أن نسأم أو نمل أو شيء من هذا. فإذا كان الناس يملون يخشون أن يملوا من الرسول عليه الصلاة والسلام فغيره من باب أولى غيره من باب أولى نعم. باب من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس بن شهاب قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية رضي الله عنه خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضر من خالفه متى يأتي أمر الله. يقول رحمه الله باب من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. باب من يريد الله به خير يفقه في الدين يصير فقيه في دين الله وشرعه يصير فقيه في دين الله وشرعه. والفقه في دين الله وشرعه أنك تتعلم الدين تتعلم الشريعة وتعمل بها حتى تكون فقيها تفهم ما ورد عن الله وتفهم ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير. سعيد بن عفير قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد. يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن. عن حميد بن عبد الرحمن قال قال سمعت معاوية خطيبا يقول. يقول حميد بن عبد الرحمن الظاهر بن عوف قال سمعت معاوية رضي الله عنه يخطب على منبر الرسول يقول نعم. يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول معاوية سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللي يريد الله به خير يفقهه في الشريعة في الدين في الشريعة يعني يعرف الكتاب والسنة ويفهم عن الكتاب والسنة يفهم عن الله قوله ويفهم عن الرسول قوله ثم يعلمهم الناس ثم ينفذ ما جاء فيهما من الفهم ما أعطاه الله من الفهم والفقه يعلمه الناس. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم والله معطي. يقول معاوية قال الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما أنا قاسم والله هو المعطي هو اللي يعطي. أنا أقسم بينكم أنا أقسم لكن ربنا هو المعطي. يقول يا فلان عطني إن الله أمر أعطاك وإن الله ما أمر ما أعطيك. لو اجتمع أهل الأرض على أن يعطيك ما يمكن. لو اجتمع أهل الأرض على يمنعون أن يعطيك ما يمكن. أهل الأرض يجتمعون على أنه ما يعطيك وربنا يريد أن يعطيك إلا يعطيك. ولو اجتمع أنه ما يعطيك والله يريد أن يعطيك أعطاك. هذا كذا والله المعطي والله تعالى وتقدس هو أنا قاسم والله هو المعطي تعالى وتقدس. هذا له قصة وهو في غزوة الأوطاس لما قسم أموال الهوازن. يقول أنا قاسم أنا أقسم بينكم لكن ربك هو المعطي تعالى وتقدس. قال ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام لن تزال هذه الأمة على خير قائمة على خير. هذا من البشرى هذا من البشارات أن هذه الأمة أمة محمد ستكون باقية التي هي أهل السنة والجماعة وإن هذه الأمة لا تزال قائمة على الحق حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا اللي يبشر الناس ويفرح القلوب أن أمة محمد لا يمكن أن تفنى ولا يمكن أن تزول كما ورد في أحاديث ثلاثة أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل ربه ثلاث مسائل ثنتين أعطاه إياها وواحدة منع. واحد قال يا رسول الله يا ربي يا ربي أني أسألك أن لا تهلك أمتي بسنة عامة. قال لك ذلك يا محمد. قال يا ربي لا تجعل لا لا تجعل يا ربي لا تهلك أمتي بسنة عامة. قال لك ذلك. قال يا ربي لا تجعل أمتي فيها أحد فيكتاح بيضة الإسلام. قال لك ذلك يا محمد. قال يا ربي لا تجعل بعضهم يقتل بعض. قال هذه لا هذه لا لازم السيف إذا وقع يقتل بعضهم بعض. أما أن يأتي أحد يكتاح حوزة المسلمين وبيضة المسلمين فلا يمكن. لو تجتمع الأرض كلها أمم الأرض بتنابلها كلها ما يمكن أن يزول الإسلام. الإسلام باقي إلى يوم القيامة. ولو تجتمع أمتي على أن تهلك بسنة عامة ما تهلك بسنة عامة. الله قال لك الثنتين يا محمد. أما أن يقتل بعضهم بعض فهذا لا بد منه. إذا وقع السيف لا بد أن يقتل بعضهم بعضا. فالشاهد هنا يقول نعم قال ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله. لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله حتى يأتي يوم الحق اليقين حتى يأتي اليقين. ونقف على هذا الحديث إن شاء الله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.